الحمد لله. يقول مرافق لأحد المرضى: صار عندي وقت، فقلت أذهب لزيارة المريض الذي في الغرفة المجاورة لعلي أكسب أجر عيادة المريض. يقول: فزرته ففرح جدا وقال: أنت الوحيد الذي رأيته من 6 أشهر غير طاقم الطبي. سبحان الله، أين أرحامه؟ أين أولاده؟